أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أجلس في مجلسكم المبارك، لو شبكت بين أصابعي أثناء الجلوس هل يعتبر منهي عنه، علما بأني أخرج قبل أذان العشاء؟ أثابكم الله. إذا جلست منتظرا للصلاة فلا تشبك، أما إذا جلست وعندك نية أن تقوم من المسجد فإنه يجوز التشبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين أنه لما سلم من الركعتين قام إلى الجذع وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. ما دمت أنك لست بجالس تنتظر الصلاة فيجوز لك التشبيك. أما المنهي عن أن تكون ذاهبا إلى المسجد فلا تشبك، وإذا جلست في المسجد تنتظر الصلاة فلا تشبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك في هذه الحالة، والله تعالى أعلم.